I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. رايح نوري لك حاجات وتقول لي واسمهم. رايح نوري لك حاجات وتقول لي واسمهم. The key. هذا مفتاح. هذا مفتاح. The glass. هذا كاس. هذا كاس. The watch. هذه ساعة. هذه ساعة. The glasses. هادو نوادر. هادو نوادر. The telephone. هادا تليفون. هادا تليفون. The comb. هادا مشطة. هادا مشطة. The scissors. هذا مقص. هذا مقص. The razor. هذا رازوار. هذا رازوار. The envelope. هذه برية. هذه برية. The pencil. هذا كريون. هذا كريون.